قال المصنف عليه رحمة الله: باب ذكر قول جهنم هل من مزيد حتى يضع ربنا تبارك وتعالى قدمه فيها. وقال: حدثنا هدبة بن خالد قال: حدثنا حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يلقى في النار أهلها وتقول: هل من مزيد، حتى يأتيها الله تعالى فيضع قدمه عليها فتقول: قط قط. وقال: حدثنا محمد بن عبيد بن حساب ومحمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما جهنم فإنها لا تمتلئ حتى يضع الله قدمه فيها، فهنالك تمتلئ ويزوي بعضها إلى بعض وتقول: قد قد. وقال: حدثنا كثير بن عبيد الحذاء قال: حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد عن معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم القيامة يشفع النبيون والملائكة ويشفع المؤمنون ويبقى أرحم الراحمين. قال: فيقبض قبضة أو قبضتين من النار خلقا كثيرا لم يعملوا خيرا، فيخرجون قد امتحشوا وصاروا حمما، فيصب عليهم من ماء يقال له ماء الحياة، فيخرجون من أجسادهم كأنها اللؤلؤ مكتوب من عاتقه: نحن عتقاء الله من النار. فلا زال المؤلف يواصل في الأبواب المعروفة بأبواب الأسماء والصفات، أي في القسم الثالث من أقسام التوحيد. وقد سبق أن ذكرنا أن العلماء قسموا التوحيد إلى ثلاثة أقسام: إلى توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وأما توحيد الربوبية فلم يخالف فيه أحد من البشر إلا من أنكره تكبرا وجحدا، والله تبارك وتعالى يقول في كتابه: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، وهم يعترفون بأن الله هو الخالق الرازق، أي الذين بعث إليهم الأنبياء جميعا يعترفون بأن الله هو خالقهم ورازقهم وهو محييهم وهو مميتهم، لا شريك له في ذلك. وقد ذكرنا في مناسبات قادمة أن بعض أهل الفرق الذين خرجوا عن منهج السلف أشركوا في هذا التوحيد، مع أن الكفار لم يشركوا، وهم الذين قالوا بأن العبد يخلق أفعاله. فتوحيد الربوبية كما قلنا فطرت البشرية جميعا على الاعتراف به، بل المخلوقات جميعا كلها خاضعة لله تبارك وتعالى تسبح بحمده، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. هذا القسم هو قسم توحيد الربوبية كما قلنا لم يخالف فيه إلا من كابر، كما في قصة إبراهيم مع نمرود الذي ادعى على أنه يحيي ويميت. وتوحيد الربوبية كما قلنا هو توحيد الله بأفعاله، أي أنه هو الخالق الرازق وحده لا يشاركه في ذلك أحد، لكن ذلك الجبار المتكبر الكافر ادعى على أنه يشارك الله تبارك وتعالى في هذه الصفة، وهي صفة الإحياء والإماتة، حين دعاه إبراهيم إلى التوحيد، إلى ترك عبادة غير الله، قال: رب الذي يحيي ويميت، قال: أنا أحيي وأميت. والله يقول: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، الآية: إذ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت، قال: أنا أحيي وأميت. والله تبارك وتعالى قد آتى إبراهيم الحجة، ولم يقل له هذه هي الإحياء والإماتة، لأنه فسر الإحياء والإماتة بقتل شخص وترك آخر، هذا تفسيره للإحياء والإماتة، يعني يأخذ شخصا فيقتله فمعنى ذلك أنه يميته، ويترك آخر فمعنى أنه يحييه، وهذه ليس الإحياء والإماتة. ولكن إبراهيم لو قال له ذلك لم يوافقه أحد، كلهم سيشهدون مع ذلك الجبار بأن هذه الإحياء والإماتة، فترك ذلك وقال: إن رب الذي أدعوك إليه لتؤمن به هو الذي يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. هنا عجز ولم يستطع يقول: أنا الذي آتي بها من المشرق، لأنه في المجلس كما يقال من هو أكبر منه سنا ويعلم أن الشمس تأتي من المشرق قبل أن يخلقه الله. هذا التوحيد لم يخالف فيه أحد. الرسول عليه الصلاة والسلام لما دعا المشركين الله أخبرنا في كتابه بقوله ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. لكن الذي خالف فيه هو توحيد الألوهية، أي إخلاص العبادة لله وحده، لأنهم قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، مع قولهم وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذن هم يعبدون تلك الآلهة والأوثان يتقربون بها إلى الله لتكون لهم وسائط. فالرسول عليه الصلاة والسلام بيّن لهم على أنه لا واسطة بين العبد وربه، والله يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إذن توحيد الألوهية وهو توحيد العبادة، أي توحيد الله بأفعالنا، نحن نصلي ونصوم ونزكي وندعو ونحج، هذه الأعمال كلها نجعلها خالصة لله تبارك وتعالى، هذا هو توحيد الألوهية، توحيد العبادة. وكثير من الناس خلطوا في هذا التوحيد بين التوحيد والتوسل، يذهبون ويدعون الأموات وينذرون لهم ويطلبون ما لهم منهم ما لا يطلب إلا من الله، وإذا حاججهم أحد قالوا هذا هو توسل بالصالحين، وهذا ليس هو توسل بل هذا هو الشرك بعينه، لأن التوسل هو التوسل بالأعمال الصالحة، أي أن المسلم يتوسل بعمله الصالح ويدعو الله تبارك وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فالتوسل المشروع هو توسل العبد بعمله، كما في قصة الثلاثة الذين أووا إلى الغار وقد سبق ذكر حديثهم، فتوسلوا بأعمالهم، والمسلم يتوسل بعمله الصالح إلى الله تبارك وتعالى ويتوسل إليه بأسماء الحسنى وبصفاته العلى، يعمل عملا صالحا ويطلب من الله تبارك وتعالى أن يثيبه على ذلك العمل وأن يفرج عنه مما هو فيه، هذا هو التوسل، أو الطلب من الرجل الصالح أن يدعو له، الرجل الصالح الحي تأتي إليه وتطلب منه أن يدعو لك وأنت تؤمن على دعائه. وسبق أن ذكرنا أمثلة لهذا في قصة الاستسقاء، حينما جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه أن يستسقي لهم فدعا الله وهم أمنوا على دعائه ونزل عليهم الغيث، وكذلك في زمن عمر بن الخطاب في عام الرمادة عمل مثل ذلك العمل، أي أنك إذا أردت من رجل صالح توسلت فيه الخير، يعني توسمت فيه الخير، فلك أن تأتي إليه وتطلب منه أن يدعو الله لك وأنت تؤمن على دعائه. وبينا على أن ما يحتج به أولئك الذين يريدون أن يجيزوا التوسل بالذوات وبالجاه ويحتجون بحديث الأعمى أنه لا حجة لهم فيه، وذكرنا لمن كان حاضرا في ذلك الوقت أن الحديث لا يدل على هذا. الرجل الأعمى الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يدعو الله له أن يرد عليه بصره، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال له إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت، فقال بل ادعه. وذكرنا بالمقابل أن هناك امرأة سوداء كما في صحيح البخاري كانت تصرع، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبت منه أن يدعو الله لها، فقال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت، فقالت بل أصبر ولي الجنة، ثم طلبت منه أن يدعو الله لها ألا تتكشف. يعني ننظر للاثنين، الأعمى قال بل أدعو، والمرأة هذه صبرت وطلبت جزئية واحدة وهو يدعو لها ألا تتكشف، لأن حينما تصرع تتكشف عنها ثيابها، فطلبت منه أن يدعو لها ألا تتكشف وصبرت. أما الأعمى فقال بل أدعو. حين ذلك أمره الرسول عليه الصلاة والسلام أن يتوضأ وأن يصلي ركعتين وأن يدعو الله تبارك وتعالى، ومن دعائه أن يقول اللهم فشفعه في وشفعني فيه. هذه العبارة تحذف من الحديث عند الذين يجيزون التوسل بالذوات، لا يذكرونها في آخر الحديث وهي ثابتة. فهذا الأعمى توسل بأمرين، أولا بدعاء الرجل الصالح وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم توسل أيضا بالعمل الصالح. العمل الصالح ما هو هنا؟ الصلاة، قالوا توضأ تحسن الوضوء وتصلي ركعتين ثم تدعو بهذا الدعاء. ومن الدعاء هذه العبارة التي سمعتم أن يقول اللهم فشفعه في وشفعني فيه، يعني يقول اللهم فشفع الرسول في وشفعني فيه، أي أن تقبل دعائي في أن تقبل دعاءه في. ما أدري مفهوم العبارة ولا لا. اللهم فشفعني فيه وشفعه في، الأعمى يقول: اللهم فشفعه في، أي شفع الرسول في أن تقبل دعاءه في، وشفعني فيه في أن تقبل دعاءه في. يعني الأعمى يطلب من الله أن يقبل دعاء الرسول فيه حتى يشفى، فدعا له فشفي. بل هذا الحديث أورده البيهقي وغيره في باب المعجزات، ولم يردوه في باب التوسل، لأن هذا من معجزات الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو رد البصر على ذلك الأعمى. ولكن على الفرض على أنه في هذا الجانب فهذا معناه. وقلنا وهو شيء معقول، على أنه لو كان التوسل بجاه الرسول عليه الصلاة والسلام لا بدعائه، لكان كل أعمى الآن يمكنه أن يتوضأ ويصلي ركعتين ويطلب بجاه الرسول أن يرد الله عليه بصره. ولكن المعلوم من ذاك التاريخ إلى الآن لم يشفى أي أعمى، وإنما الأعمى بقي على ما هو عليه. وهذا يدل دلالة قاطعة أن ذلك كان بدعاء الرسول عليه الصلاة والسلام لا التوسل بجاهه، وجاهه عند الله عظيم، ولكن هو الذي علمنا كيف نتوسل. يعني ليس معنى أننا إذا لم نتوسل بجاه الرسول أننا احتقرنا الرسول صلى الله عليه وسلم، لا، حاشا وكلا، بل الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي علمنا، فهو علم ذلك الأعمى أن يعمل ذلك العمل وأن يدعو، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا له فرد الله عليه بصره. إذن الحديث هذا واضح بأنه لا دلالة فيه لمن يجيز التوسل بالجاه أو بالذات. أي مثلا الشخص جالس وتأتي وتقول بجاه فلان أن الله يشفيني من كذا، أو أن الله يعطيني كذا، هذا لم يصح ولم يثبت. أو تقول مثلا لمن مات من الصالحين بجاه النبي، بجاه الولي، بجاه العباس، بجاه فلان، هذا كله لم يثبت، ولم يعمله الصحابة رضوان الله عليهم، ولم يعمله السلف الصالح، وإنما الذي عاملوه أنه إذا ألمت بهم مصيبة وأرادوا أن يدعو الله تبارك وتعالى أن يختاروا الرجل الصالح ويطلب منه أن يدعو لهم، كما في قصة الاستسقاء حينما أصاب الناس ذلك الجذب حتى سمي العام عام الرمادة في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته، وطلبوا منه أن يصلي بهم صلاة الاستسقاء، وحينما صلى بهم قال: اللهم كنا نتوسل برسول الله والآن نتوسل بعم رسول الله، قم يا عباس فادعو الله لنا. فأبو بكر، فعمر رضي الله عنه يعلم على أن الرسول أفضل من العباس، وهذا بالإجماع أن الرسول أفضل من العالمين جميعا، ولكنه يعلم في نفس الوقت على أن التوسل يطلب بدعاء الرجل الحي لا بذات الحي بذات الميت. ولهذا قال: قم يا عباس فادعو الله لنا. فقام العباس ودعا الله لهم، فأرخت السماء السحاب كما يقال مثل الجبال، ثم نزلت عليهم الأمطار. هذا ناحية عملية تطبيقية من الصحابة رضوان الله عليهم للاستسقاء، أي للتوسل، وهو الدعاء، أي دعاء الله تبارك وتعالى ورجاءه، وهو أن يطلب من الرجل الصالح أن يدعو الله لهم وهم يؤمنون على دعائه. أولا هذا عمل عمر بن الخطاب وهو خليفة، ورسول قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. الأمر الثاني كان بحضور الصحابة جميعا، فلو كان عمله هذا مخالف قالوا له: لماذا تصنع هذا؟ ولكن علموا أن هذا هو الحق وأن هذا هو المتبع. إذن أنواع التوحيد: توحيد الربوبية لم يخالف فيه أحد إلا من تكبر كما قال فرعون وحكى الله عنه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، ومثل ما قال صاحب النمرود وقد بين الله كذبة. أما توحيد الألوهية فهو الذي فيه الصراع بين الأنبياء وبين أممهم. توحيد الألوهية، توحيد العبادة، هو الذي فيه المشكلة الكبيرة. وإذا قرأت القرآن من أوله لآخره تجد أن الخلاف بين الأنبياء وبين أممهم في هذا النوع من التوحيد. فيجب على المسلم أن يخلص عبادته لله تبارك وتعالى كما نخلص الصلاة، نخلص الدعاء والاستغاثة والاستعانة، ونتوجه بجميع أعمالنا لله تبارك وتعالى، فهو قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. القسم الثالث من أقسام التوحيد: توحيد الأسماء والصفات. وقلنا هذا النوع من أجمل الأنواع ومن أنفعها للمسلم في حياته وفي سلوكه، فإن المؤمن إذا آمن بأسماء الله وصفاته صلح في نفسه واستفاد منه مجتمعه، لأنه يعلم على أنه إذا ارتكب شيئا فإن فيه من يسمعه ويراه. فإذا آمن بأن الله يسمعه ويراه وأنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور فلا يقدم إلا على العمل الذي ينفعه، ولا يرتكب الأعمال التي تخالف ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فأسماء الله لها معاني، وكل اسم له معنى يدل عليه، وكذلك الصفات. والله يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أدعوه بها دعاء عبادة ودعاء مسألة، تدعوه بها دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء مسألة أي تسأله ما تشاء، رب اغفر لي وارحمني، ودعاء مسألة تسأله أيضا ما تشاء من الرزق وغير ذلك. إذن نحن ندعو الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وبصفاته العلى، إذا آمنا بها وعلمنا معانيها وأن كل اسم يدل على معنى هكذا نستفيد. لكن لما نأتي لجماعة من الجماعة المخالفة لمنهج السلف، منهج أهل السنة والجماعة، ويقول سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، قدير بلا قدرة، رحيم بلا رحمة، إذن كيف تطلب منه شيئا وهو لا يملكه؟ العقل لا يقبل هذا. أنت تطلب من الله أن يغفر لك وأن يرحمك، فإذا كنت لا تؤمن بهذه الصفة لله تبارك وتعالى وتسلبه هذه الصفة فكيف تطلب منه شيء لا يملكه؟ أظن هذا العقل لا يقبله. إذن هؤلاء المؤولة للأسماء والصفات هم حرموا أنفسهم من خير كثير، وإذا كانوا يعتقدون هذا الاعتقاد فهم يخالفون منهج أهل السنة والجماعة. وقلنا على أن الإمام مالك رحمه الله قد قال تلك الكلمة لذلك المبتدع، وأصبحت دستورا في باب الأسماء والصفات، كما يقال أن كل اسم أو صفة من صفات الله تبارك وتعالى يقال فيها ما قيل في معنى الاستواء. لأن ذلك الرجل حينما جاء ووجه ذلك السؤال إلى الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة، وقال له الرحمن على العرش استوى كيف استوى، الرحمن على العرش استوى كيف استوى. فالإمام مالك أصابته دهشة من هذا السؤال، لأنه سؤال مبتدع ولم يسمع به قبل ذلك. وكما تعلمون من هو الإمام مالك، حينما قال هذا القول استجمع قواه بعدما أصابته تلك الدهشة، وقال الاستواء معلوم. الاستواء معناه من لغة العرب معلوم، يعرفون معناه، والكيف مجهول، يعني كيفية الاستواء مجهولة، والسؤال عنه بدعة. ثم قال ولا أراك إلا مبتدعا، فأمر بإخراجه من الحلقة. الصحابة رضوان الله عليهم ينزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتلوه عليهم ويسمعون ما يقوله الرسول عليه الصلاة والسلام فيؤمنون به، ولا يبحثون في هذا الباب مطلقا. ولو رجعت لكتاب الله من أوله لآخره وكذلك الأحاديث الصحيحة لا تجد سؤالا وجه من الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفسرون فيه عن اسم من أسماء الله أو عن صفة من صفاته مطلقا، لأنها كلها جاءت واضحة، وكان الخطاب بلغتهم، القرآن نزل بلغة العرب وهم يفهمون معنى تلك اللغة. فحينما نزل القرآن آمنوا بما فيه وعلموا ما فيه، فلم يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفة من الصفات ولا عن اسم من الأسماء. وكيف الرسول عليه الصلاة والسلام يترك هذا الجانب غامضا وهو لم يبعث إلا من أجله بالدرجة الأولى؟ الأنبياء ما بعثوا إلا لتصحيح العقيدة وإعادة الناس إلى التوحيد وإخراجهم من الظلمات، إخراجهم من الشرك، فكيف يتركون هذا الباب حتى يأتي المتكلمون في العصور المتأخرة ثم يدخلوا على الناس بهذه المناهج ويدعون على أنهم ينزهون الله تبارك وتعالى؟ الله تبارك وتعالى منزه، وممن ينزه الرسل عليهم الصلاة والسلام، والرسول هو أعلم الناس بالله وأتقاهم لله وأخشاهم لله. فهل يجوز أن يتكلم في الله تبارك وتعالى بشيء لا يجوز؟ هذا لا يمكن ولا يتصور. وإنما الرسول عليه الصلاة والسلام تكلم معهم في باب الأسماء والصفات بشيء يعقل وبشيء له معناه، كما جاء في كتاب الله هذه الأسماء والصفات نؤمن بها ونمرها كما جاءت. ليس معناه أن الصحابة يقولون أمروها كما جاءت والتابعون جاءوا فيما بعد قالوا أمروها كما جاءت بمعنى أنهم لا يعلمون معناها، وإنما هم يقولون لا تؤولوها ولا تحرفوها، بل أبقوها كما تكلم الله بها في كتابه وكما تكلم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة، نؤمن بها ونتركها كما جاءت كما يأتينا في هذه الأحاديث. هذه الأحاديث التي يريدها المؤلف هو يرد على أولئك المبتدعة الذين أدخلوا على الناس تلك الشبه. ولهذا العلماء في ذلك العصر، وهذا في القرن الثالث وتوفى عام 250 بن أبي عاصم يرد على أولئك الذين أدخلوا هذه الشبهة على الناس ليبعدوهم عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فكان العلماء في ذلك الوقت يؤلفون الكتب وبماذا يستدلون؟ يستدلون بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يأتوا بشيء من عند أنفسهم. إذا رجعت لكتاب التوحيد في صحيح البخاري لن تجد فيه إلا الأحاديث، بوب قال كتاب التوحيد ثم جاء بالأبواب المتعددة في الموضوعات المتعددة كلها يورد ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه يرد على أولئك الذين يقولون بهذا القول. وكذلك له الرسالة المعروفة، يعني كتاب خلق أفعال العباد، يعني لماذا ألف هذا الكتاب؟ حينما جاء المعتزلة ببدعتهم وقالوا أن العبد يخلق أفعاله، بحجة أنهم يقولون لو قلنا أن الله يخلق أفعال العباد معناه أنه يظلمهم، كيف يخلق هذه المعاصي فيهم ثم يعاقبهم عليها؟ كلمة كيف هذه ما جاءت إلا من عند المعتزلة، ما جاءت إلا من عند أهل الكلام أصحاب المنطق والفلسفة. أما الصحابة ومن جاء بعدهم من التابعين فكلمة كيف هذه غير موجودة عندهم، لأن كيف معناه اعتراض، الله يقول كذا وأنت تقول كيف تقول كذا، هذا لا يمكن. إذن حينما جاء المعتزلة وادعوا وعاملوا الأصول الخمسة وقد سبق الحديث عنها، يعني عند أهل السنة والجماعة التوحيد أقسامه ثلاثة، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، وهم عندهم التوحيد أقسامه خمسة، ومن هذه الأقسام الخمسة قولهم بالعدل. العدل معناه يقولون أن الله عادل، أهل السنة والجماعة يقولون كذلك، وما ربك بظلام للعبيد. لكن ما معنى العدل عندهم؟ العدل عندهم أن يقولوا أن العبد يخلق فعله، بحجة أنه إذا كان الله خلق هذا الفعل في العبد ثم يعاقبه عليه يقولون يكون ظالم، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. والله تبارك وتعالى قال في كتابه والله خلقكم وما تعملون، حينما قالوا أن العبد يخلق فعله أشركوا في توحيد الربوبية، لأن توحيد الربوبية لم يشرك فيه أحد كما سبق الحديث عن ذلك، كل المخلوقين يعترفون بأن الله هو الخالق وحده، والله تحدى البشرية جميعا على أنهم لن يستطيعوا أن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، بل أخبر على أن هذا الذباب حينما يسلبهم شيء من الطعام لا يستطيع أن يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. فالله تبارك وتعالى هو الخالق وحده لا يشاركه أحد. فلما جاء هؤلاء بهذه الفلسفة أدخلوا هذه الشبه على المسلمين، عند ذلك نشط العلماء فردوا عليهم، وإلا ما كانوا في حاجة إلى أن يتكلموا في هذا الباب، لأنه واضح كما في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفيما سلكه السلف الصالح، حيث يؤمنون بما أخبر الله به عن نفسه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. ولكنهم اضطروا ليردوا على هؤلاء شبههم فألفوا هذه الكتب. فألف البخاري رحمه الله بذلك العصر المتقدم كتابه المعروف بكتاب خلق أفعال العباد، ليبين على أن هذه الأفعال التي يعملها الناس مخلوقة لله، لأن الله تبارك وتعالى يقول والله خلقكم وما تعملون، خلقكم وخلق عملكم. فالله هو الخالق والعبد هو الفاعل، العبد هو الذي يباشر، العبد هو الذي يصلي، العبد هو الذي يصوم، العبد هو الذي يسرق. ولهذا حينما جاء الجبرية بمذهبهم الفاسد وقالوا أن العبد مجبور، يعني العبد يعمل هذه الأعمال هو مجبور، مثل الشجرة يحركها الهواء، كلامهم هذا إبطال للشريعة بكاملها. معنى السارق حينما يسرق لا تقطع يده، لماذا؟ لأنه مجبور، والله تبارك وتعالى قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فالله نسب الفعل لهذا الرجل الذي ارتكب تلك المعصية، ولهذا طبق عليه الحد لأنه هو الذي فعل ذلك الفعل. وكذلك الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة. إذن العاصي هو الذي يباشر فعله، يباشره باختياره، الله أعطاه هذه القوة، أعطاه القدرة، مكنه من العمل وأعطاه الاختيار، بحيث أنه حر يتصرف كيف يشاء، ليس مجبورا كما يقول الجبرية، وإنما هو مختار. كل واحد منا الآن لو أراد منكم واحد يقوم يقوم، ما حد يمنعه باختياره، إن أراد يجلس جلس. فالعبد مخير، يستطيع يمشي يروح يجي، يستطيع يتحرك، يستطيع يعمل الصالحات، يستطيع يعمل السيئات. إذن العبد ليس مجبورا على فعله، وإنما هو يعمل هذه الأفعال باختياره. والله بين للناس طريق الخير والشر، وأرسل الرسل منذرين ومبشرين. الله تبارك وتعالى أخبر على أنه ما يعذب الخلق حتى يقيم عليهم الحجة، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فالرسل جاءوا أرسلهم الله تبارك وتعالى وأنزل عليهم الكتب وبينوا للناس طريق الخير وطريق الشر، وكل واحد منا يعرف أن هذه نار وهذا ماء، كل واحد يعرف أن هذه نار إذا دخلها أحرقته، وهذا ماء إذا شرب منه استفاد منه، ولو دخل في البحر وهو لا يستطيع السباحة غرق. كل واحد يعرف الذي يضر والذي ينفع. فما دمت تعرف الضرر والنفع فالله تبارك وتعالى نهاك أن تسرق، نهاك أن تغتاب، نهاك أن ترتكب الفواحش، وقال لك من عمل تلك الفاحشة فعليه العقاب الفلاني، من سرق تقطع يده، من زنى يجلد، وإذا كان محصن يرجم، وهكذا كل من ارتكب سيئة عليه حد من حدود الله فهو سيعاقب في الدنيا بذلك الحد، إن لم يكن عليه حد في الدنيا فعليه عقوبة في الآخرة، مثل الربا ما عليه حد في الدنيا ولكن الله خوف منه وبين على أن عاقبته الدمار والهلاك، وأخبر أن الذين يأكلون الربا لا يقومون يوم القيامة من قبورهم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. والله أخبر بأن الربا مؤدي إلى النار، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فهذه الربا كبيرة من الكبائر، والربا كل واحد يعرفه، كل واحد يعرف على أن الزيادة في المئة عشرة أنها ربا، ما في حد ما يعرف هذا، هذا ربا كله معروف، يعني الزيادة في المال الذي تأخذها بدون مقابل هذا ربا. فكل واحد يعرف الربا، هذا الربا عليه تلك العقوبة في الآخرة، في الدنيا ما عليه حد، ولكن بعض المعاصي عليها حدود، والعيب كما قلنا في عدم تطبيق الحدود في تلك المعاصي التي يرتكبها الإنسان ويثبت عليه ثم يترك ولا يقام عليه الحد، هذا هو العيب. أما أنها تكون هناك معاصي وأن الناس يرتكبون المعاصي فهذا ليس بعيب، وإنما هذه طبيعة البشر، الله تبارك وتعالى خلق الإنسان وهذا الإنسان ليس بمعصوم يرتكب الأخطاء، ولكن جعل له حدود، هذه الحدود بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن من ارتكب تلك المعصية فعليه ذلك الحد. وكما نعرف على أن شرب الخمر فيه حد، الزنا فيه حد، السرقة فيها حد، وهذه المعاصي حدثت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وطبق على أصحابها الحد. حدثت السرقة، سرقة المخزومية فقطع يدها، وقال رسول عليه الصلاة والسلام لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها حينما جاءوا يتشفعون فيها. وكذلك الرجل الذي كان يشرب الخمر يقيم عليه الحد، إذن السرقة أقيم فيها الحد، والزنا أقيم فيه الحد كما نعرف في قصة ماعز وفي قصة الغامدية والجهنية. هذه حدود طبقت على من ارتكب تلك المعاصي، بمعنى أن المعاصي تحدث في كل وقت من الأوقات حتى في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يقيم الحدود على من ارتكبها. فكذلك الدول الإسلامية لا نقول على أنها معصومة وأن في الأرض ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون، لا، بل البشر تحدث منهم المعاصي، لكن العيب في عدم تطبيق تلك الحدود على أولئك الذين ارتكبوا تلك المعاصي، هذا هو العيب وهذا هو الممنوع على المسلم. فالمسلم الذي لا يطبق الحدود هو الذي يخالف، أما المسلم الذي يطبق الحدود فليس عيبا أن تحدث المصائب والمعايب في بلاده، ليس معناه دولة من الدول معصومة ما تحدث فيها معصية كما قلنا. فإذا كان في زمن الرسول حدث المعاصي فمن باب أولى أن تحدث في زمن الخلفاء الراشدين والذين جاءوا من بعده إلى الوقت الحاضر. العيب في عدم إقامة الحدود على من ارتكب حدا لا في وقوع المعصية، بل في صحيح مسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أنكم تذنبون فتستغفرون لذهب الله بكم وجاء بأناس يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. إذن ارتكاب المعاصي من طبيعة البشر، والعيب في عدم إقامة الحدود على من ارتكب تلك المعاصي. هؤلاء الذين جاءوا بهذه الأفكار من معتزلة وجبرية، أولا الجبرية كما قلنا أبطلوا الحدود والشريعة بكاملها لأنهم يقول الإنسان مجبور، فمعناه كل عمل يعمله لا يقام عليه الحد فيه لأنه مجبور، وهم كما قال ابن تيمية وغيره من العلماء الذي يعتقد هذه العقيدة ويقول بالجبر لو جئت وضربته لن يرضى أن يقول أنك مجبور، بل لا بد أن ينتقم ويأخذ بحق، يعني هو نفسه طبيعته البشرية وفطرته لا تقبل هذه العقيدة الفاسدة، عقيدة فاسدة مخالفة للكتاب والسنة ومخالفة للفطر. فالشخص الذي يعتقد الجبر لو جئت وضربته اعتديت عليه وقلت له أنا مجبور ما يقبل منك، لابد أن يطالبك بالحق. فما دام الأمر كذلك فطريقتهم هذه مخالفة للكتاب والسنة وللفطر البشرية. الذين قالوا العبد يخلق أفعاله رد عليهم العلماء بما سمعتم، وقولهم هذا مخالف لمذهب أهل السنة والجماعة. إذن باب الأسماء والصفات أهل السنة والجماعة سلكوا فيه مسلكا واحدا، وهو أن ما جاء في كتاب الله وما ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمنون به كما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يقولون كيف ولماذا، لا يكيفون ولا يقولون كيف ولماذا، وإنما المنهج عندهم هو الثبوت، فكل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب يؤمنون به ويقولون بموجبه. عندنا هذا الباب الذي سمعتم فيه الحديث، وهو أن الله تبارك وتعالى أخبر في كتابه أنه خلق الجنة والنار، والجنة للكفار والعصاة، والنار للكفار والعصاة، والجنة للمطيعين المتقين، ووعد أن لكل واحدة من النار والجنة ملؤها. أخبر في كتابه لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، حينما أغواهم إبليس وقد أمره الله تبارك وتعالى بالسجود لآدم، والسجود ليس معناه للعبادة وإنما هو للإكرام لآدم، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى واستكبر، فلما أبى واستكبر حكم الله عليه بالخروج من الجنة، وحكم عليه بالخلود في النار، وطلب من الله تبارك وتعالى أن ينظره، وأنظره إلى يوم الدين، وتوعد على أن هذا آدم الذي ادعى عليه أنه هو السبب في إخراجه من الجنة وهو السبب في شقاوته، توعده على أنه ليغويه هو وأبناؤه إلا من عصم الله من المخلصين، وأخبر على أنه ليأتينهم بين أيديهم من خلفهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، ونفذ ذلك العمل وأغوى الكثير من الناس، ولا زال مستمر إلى أن تقوم القيامة. توعد والله تبارك وتعالى أخبر على أن من تبعه سيكون من أهل النار، والجنة والنار وعد كل واحدة بملئها، وكما يأتينا في الحديث التالي بعد هذا على أن الجنة ينشئ لها نشأا، وأما النار فيلقى فيها أصحابها وتقول هل من مزيد، كما في سورة قاف وكما في هذه الأحاديث وهي موجودة في الصحيحين، وأنها واسعة ويلقى فيها وهي تقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض فيضيقها على أهلها، فعند ذلك لا تطلب الزيادة وتقول قط قط، بمعنى حسبي حسبي، أي يكفيني يكفيني، وتبقى الجنة. أما الجنة فالله تبارك وتعالى ينشئ لها نشأ كما يأتينا في الحديث التالي، ويدخلهم الجنة وهم لم يعملوا خيرا قط، لأن النار للعصاة، والله تبارك وتعالى لا يعذب بها إلا من يستحق، فالكفار خالدون مخلدون في النار، والنار لا تفنى، وهذا الحديث لطلاب العلم، لأن الجهمية ادعوا على أن النار تفنى، بل المعتزلة أن ادعوا على أن الجنة والنار لم تخلق إلى الآن. لماذا؟ الله تبارك وتعالى يقول عن النار عن فرعون وعن قومه النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، من ذاك التاريخ حينما غرقهم الله في البحر قال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم القيامة أدخل آل فرعون أشد العذاب. المعتزلة يقول النار غير موجودة، طيب ما هو دليلكم؟ والله يقول هذا القول، والرسول أخبر عليه الصلاة والسلام حينما كان يصلي بالناس وعرضت عليه الجنة والنار، وحينما تأخر وتقدم في الصلاة الصحابة سألوه ما الذي حدث، فأخبر أنه حينما تقدم عرضت عليه الجنة، وأنه أراد أن يتناول منها قطفا من العنب ولو أخذه لكفاهم الدنيا، وكذلك حينما تأخر حينما عرضت عليه النار ومر عليه فيحها، وأخبر عنها ليلة الإسراء والمعراج. فالجنة موجودة لأنها أعدت للمتقين، والذي أعد معناه جاهز مجهز، وأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام وكما في كتاب الله على أن الشهداء أرواحهم تسرح في حواصل طير خضر في الجنة. لماذا يا معتزلة تقول الجنة غير موجودة والنار غير موجودة؟ ما هو دليلكم؟ ليس عندهم دليل إلا العقل، عقولهم دلتهم على أن الجنة والنار لا يعذب بهما إلا يوم القيامة، أما في الفترة هذه ما في عذاب ولا في نعيم، إذن قالوا وجودها عبث، يعني وجود الجنة والنار عبث، هكذا يقولون، يعتدون على رب العالمين وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم الذي أخبر بالجنة وأخبر بالنار وأنهما موجودتان، الجنة ينعم فيها من يستحق النعيم والنار يعذب فيها من يستحق العذاب، وأن المؤمن حينما يوضع في قبره تفتح له فرجة إلى الجنة فيرى مقعده من النار ومقعده من الجنة، يرى مقعده من النار حتى يشكر الله ويحمده، ومن الجنة حتى يفرح، ولهذا يقول ربي أقيم الساعة، لأنه مستعجل يشاهد تلك النعم حتى يذهب إليها. والكافر أو المنافق حينما يفتح له ذلك الباب إلى النار فيشاهدها فيقول ربي لا تقيم القيامة، لأنه إذا أقيمت القيامة ذهب إلى تلك النار الكبيرة. فالجنة موجودة والنار موجودة، وليس وجودها عبثا، وإنما وجدت لينعم من يستحق الجنة وليعاقب من يستحق النار. إذن هم ردوا هذه النصوص بعقولهم، هذه دعواهم، يقول إذا قلنا النار موجودة وقلنا الجنة موجودة فهذا عبث، كيف توجد ولا حاجة إليهما؟ والجواب رد عليهم أهل السنة والجماعة بما في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن الحاجة داعية إليها، وأن فيه من يعاذب يعذب يعذب وفيه من ينعم، فليس وجودهما عبثا وإنما وجدت لحكمة أوجدها الله تبارك وتعالى. هذا الحديث بيّن لنا على أن النار التي وعدت من الله تبارك وتعالى بأن تملأ كما سيأتي في الحديث التالي لن تمتلئ حتى يضع رب العزة فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض، الانزواء معروف، ينكمش بعضها إلى بعض فتضيق على أهلها، فعند ذلك تقول قط قط، أي حسبي حسبي، بمعنى هذا يكفيني، لأن الآية كما نقرأ في سورة القاف وتقول هل من مزيد، يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، فهي تطلب الزيادة حتى يأتي رب العزة، وعند ذلك تقول حسبي حسبي، حيث يضيقها على من فيها فتمتلئ. تبقى الجنة، أما الجنة كما جاء في الحديث التالي وسنسمعه في الحديث الذي يليه أيضا على أنه يبقى فيها فضل، يعني بعد أن يدخل أهل الجنة الجنة يبقى فيها سعة، هذه السعة ينشئ الله لها خلقا فيدخلهم الجنة بغير عمل، لأن هذا من باب الإحسان، هذا من باب الإحسان. أما النار فلا يدخل فيها من لا يستحقها، لأنها أعدت للعذاب وليست من باب الإحسان، وإنما من باب العذاب، العذاب يكون للكفار وللعصاة، فالنار تزوى فلا تحتاج إلى زيادة، وأما الجنة فيبقى فيها ذلك الفضل فينشئ الله تبارك وتعالى لها ذلك النشئ، ويدخلهم الجنة بغير حساب، كما جاء في هذا الحديث الذي سمعنا قبل قليل لم يعملوا خيرا قط. وعليه رحمة الله. حدثنا كثير بن عبيد الحداء قال حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي ابن أبي رواد عن معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يشفع النبيون والملائكة ويشفع المؤمنون ويبقى أرحم الراحمين. لحظة، الشفاعة كما نعلم على أنها لا تكون إلا بإذن الله، ولا يشفعون إلا لمن يرتضى، فالشفاعة لا يشفع أحد عند الله تبارك وتعالى إلا بإذنه. هنا يتحدث عن الشفاعة الأخرى غير الشفاعة الكبرى، والشفاعة الكبرى والشفاعة العظمى وهي التي خص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تحدثنا عنها في دروس سابقة، هي المقام المحمود الذي قال الله تبارك وتعالى عنه في سورة الإسراء، وهو اليوم الذي يحمد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك العمل. فحينما يجمع الله الناس ويحشرهم يبعثهم من قبورهم ويقفون الفترة الطويلة، والله تبارك وتعالى لا يحاسبهم في هذه الفترة فتكون الفترة طويلة، فيبحثون لمن يشفع لهم في فصل القضاء، ليس في دخول الجنة ولا دخول النار وإنما في فصل القضاء، فيأتون إلى آدم عليه السلام فيطلبون منه أن يشفع لهم عند الله في أن يفصل بينهم، فآدم يعتذر ويقول نفسي نفسي، ويذكر عذره بأنه نهي عن الشجرة فأكل منها، وهي التي بسببها حدث ما حدث، لأن الله تبارك وتعالى حينما خلقه وخلق حواء من ضلعه، وقلنا أن هذا الدليل على قدرة الله تبارك وتعالى، فقد خلق آدم لا من ذكر ولا من أنثى، بل خلقه من طين فقال له كن فيكون، وخلق حواء من ضلعه من ذكر بلا أنثى، وخلق عيسى عليه السلام من أنثى بلا ذكر، وخلق بقية البشر من ذكر وأنثى. وهذا دليل على قدرة الله تبارك وتعالى الذي أراد إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. ولهذا قال عن عيسى حينما ادعى النصارى على أنه ابن الله، أخبر على أن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فالله خلقه بالكلمة وليس هو عين الكلمة، بل خلقه بالكلمة فقال له كن فكان، مثل ما قال لآدم كن فكان. والنصارى ظلوا في هذا. إذن حينما يأتي الناس ويطلبون من آدم أن يشفع لهم يعتذر ويقول أن الله نهاني عن الشجرة، وكما تعرفون القصة في كتاب الله مكررة في سور كثيرة تبين لنا على أن آدم يعني لبس عليه إبليس وخدعه وأقسم له يمينا على أنه ما دله على الشجرة إلا ليكون من الخالدين، وما كان آدم يتصور أن أحدا يقسم بالله كاذبا، فخدع ونسي. فحينما نسي وحدث منه ما حدث جاء المكتوب المقدر وهو إخراجه من الجنة، وكتب عليه ما كتبه بأن يعيش ذريته في هذه الدنيا، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، فنحن في الدنيا نعيش وسنموت ونكون فيها ثم نبعث مرة أخرى. حينما يبعثهم الله تبارك وتعالى من قبورهم ويقفون ذلك الموقف الطويل ويريدون الشفاعة في فصل القضاء، ماذا يعملون؟ يذهبون إلى آدم فيطلبون منه أن يشفع لهم عند الله. وهذا مع الأسف من الأحاديث التي يستدل بها أصحاب الخرافات والبدع، وهو التوسل بالمخلوق. فهنا ما توسل بالمخلوق، قالوا بجاهك يا آدم أن الله يشفع فينا ويفصل القضاء، قالوا لآدم اطلب الله، اطلب من الله أن يشفع لنا أن يقضي بيننا. فاعتذر آدم عليه السلام بمعصيته وقال أنني هويت عن الشجرة فأكلت منها نفسي نفسي. يأتون إلى نوح فيعتذر أيضا ويقول أنه دعا على أهل الأرض جميعا فيعتذر بتلك الدعوة، مع أن نعرف ونقرأ في كتاب الله أن نوح مكث 1000 سنة إلا 50 عاما يدعو قومه إلى الإيمان بالله وحده، ودعاهم سرا وجهارا وأعلن لهم تلك الدعوة وعمل معهم كل الوسائل، ولشدة بعدهم عن الخير كانوا ما يكفي على أنهم يعرضون عنه، بل يتسترون بثيابهم ويجعلون صبع في آذانهم حتى لا يسمعوا منه أي كلمة. هذه الفترة الطويلة قضاها 1000 سنة إلا 50 عاما، يعني 950 سنة يدعوهم لأن يعبدوا الله وحده، ولم يؤمن معه إلا القليل وهم الذين ركبوا معه في السفينة. الباقون دعا عليهم تلك الدعوة، رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، دعا عليهم هذه الدعوة فأغرقهم الله جميعا، ولم يبقى إلا من كان معه في السفينة حتى أن ابنه غرق وهلك مع الهالكين. وعلمنا من ذلك تلك القصة على أن الإنسان لا ينفعه إلا عمله، وأن النبي نفسه لا ينفع إلا من أطاعه. فنوح عليه السلام طلب من ابنه أن يركب معه في السفينة وقال يا ابني يركب معنا، قال إني ذهب إلى جبل يعصمني من الماء، قال عاصم اليوم من أمر الله. فذهب إلى ذلك الجبل أعلى جبل وظن على أنه ينجو، وحينما كثرت المياه تنبع من الأرض تنزل من السماء حتى أغرقتهم جميعا، نوح عليه السلام قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، يعني الله وعده وقال إن الجنة هو أهله، فيه وعد، لكن ما ظن على أن هذا الولد لا يشمله ذلك الوعد، فطلب من الله قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. الله تبارك وتعالى قال له إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. نبي وهذا ابنه ولم يستطع أن ينقذه، وإنما ينقذ الإنسان عمله. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في دعوته يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية يا عباس، دعاهم جميعا وطلب منهم أن يؤمنوا بالله وحده، وأخبرهم أنه لا يستطيع أن يغني عنهم من الله شيئا. فالإنسان لا بد أن يعمل بنفسه ولا يتكل لا على أبيه ولا على أمه ولا على الصالحين ولا على غيرهم. فإذا كانوا الأنبياء لا ينفعون إلا من يطيعهم فكذلك من باب أولى غيرهم. حينما يأتون إلى نوح، ونحن في الشفاعة الآن وإن كنا ذهبنا مذهبا قليلا، حينما يأتون إلى نوح ويطلبون منه أن يشفع لهم عند الله يعتذر ويقول إني دعوت على الناس فهلكوا جميعا نفسي نفسي، ثم يحولهم لأن آدم حولهم على نوح، ونوح عليه السلام حولهم على إبراهيم، ولما جاءوا إلى إبراهيم وطلبوا منه الشفاعة أيضا اعتذر، واعتذر بعذر وقال أنه يعني كذب في ذات الله. وكما تعرفون قصة إبراهيم عليه السلام أنه قال عن سارة أنها أخته خوفا عليها من ذلك الجبار، وكلامه صحيح، وهذا أورده العلماء في باب المعاريض في صحيح البخاري في باب المعاريض، يعني أنه يقول أنها أختي معناها أخته في الإسلام، لأنه ليس في أحد يعبد الله ويؤمن به ويوحده التوحيد الصحيح إلا إبراهيم وزوجته. وذلك الجبار من قدم دياره وعلم على أنه عند امرأة حسنة لابد أن يأخذها جبرا عنه، فلما علم بذلك وأخبروه طلبوا فأحضرت عنده. ذكروا في القصة على أنه خشي أنه لو قال أنها زوجته أنه يغار فيقتله، ولكن قال أخته، فلما قال أخته الأمر سهل، معناه أخت الرجل ممكن يتزوج الإنسان منه أو يأخذها بأي وسيلة، لكن الزوجة فيها صعوبة، فلم يقل إنها زوجته وإنما قال إنها أخته، معناه إنها أخته في الإسلام، أخته في الدين. وحينما أراد ذلك الجبار أن يعمل معها شيء قبض وأخذ، ولم يستطع أن يعمل معها شيئا، وإنما كلما أهوى إليها الله تبارك وتعالى يسلط عليه من يشده شدا قويا فيطلب يعني الفكاك من ما هو فيه. ولهذا قال للجماعة فيما بعد أنكم ما أتيتوني بإنسانة وإنما أتيتوني بشيطانة، ولهذا ردها وأعادها. وإضافة إلى ذلك العمل أنه أعطاها هاجر، يعني أعطاها جارية هدية تذهب بها معها. ويقولنا في القصة أن الله تبارك وتعالى جعل لإبراهيم الشيء الذي يشاهد منه ما يحدث، لأنه حينما أخذها كانت في الستر في الداخل، فالله تبارك وتعالى كشف لإبراهيم يشاهد ما يحدث لأنه بشر وهو نبي، يشاهد ما يحدث على أنه لم يعمل معها شيئا، وبالفعل لم يعمل معها شيئا. فلما رجعت وهو يصلي إبراهيم يصلي قال ما يعني ما الخبر، فأخبرت على أن الله رد كيده في نحره وأخدمها هاجر، وأخدمها هاجر. الشاهد من هذا على أن إبراهيم قال ذلك القول، وقال حينما كسر الأصنام، لأن قومه كانوا يعبدون الأصنام من دون الله ينحتونها بأيديهم ثم يسجدون لها، وقالهم لماذا تعبدوها، قالوا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، وأخبر على أنهم هم وآباؤهم في ضلال، وتوعدهم أي توعد هذه الأصنام بأنهم إذا ذهبوا سيعمل بها ما يعمل. فلما ذهبوا في ذلك اليوم المعروف عندهم وإبراهيم عليه السلام خالفهم إلى تلك الأصنام وكسرها جميعا إلا كبيرهم، وكما في القصة أنه وضع الفأس في عنقه. ولما جاءوا قالوا من فعل بهذا بآلهتنا، قال بسألوا كبيرهم هذا، إن الكبير هذا غار منهم يعني تعبدونهم معه هو الكبير، فقالوا هذا لما ينطقون، فقال لهم خلص إذا كان ما ينطقون أنتم في جهالة وفي ضلال، كيف تعبدون من لا ينطق. وهذا أيضا يرد به على المعتزلة وعلى الجهمية الذين يقول أن الله تبارك وتعالى يتكلم، لأن الذي لا يتكلم هذا نقص، والله أخبر عن عبدة العجل أنه لا يرجع إليهم قولا، يعني اتخذوه إلها من دون الله وهو لا يتكلم. فالذين يصفون الله تبارك وتعالى بأنه لا يتكلم بقصد التنزيه وصفوه بما لا ينبغي أن يصف به. إبراهيم حينما قال لهم هذا القول رجعوا إلى أنفسهم وقالوا أنكم ظالمون، لكن بعد فترة رجع لهم الشيطان وسول لهم وقالوا أنت قد علمت أن هؤلاء ما ينطقون، تعرف أنهم كذلك لا ينطقون فلماذا تكسرهم، فأجمعوا على أن يوقدوا له تلك النار وأن يرموه فيها، وعملوا ما عملوا كما نعرف في القصة، وأنهم رموه في النار بالمنجنيق لم يستطيعوا أن يقربوا النار لشدتها وحرها. والله تبارك وتعالى قال يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، بردا وسلاما، يقول لو قال بردا فقط ولم يقول سلاما لمات من شدة البرد. ولهذا حينما ألقي في النار عرض له جبريل وقال هل لك حاجة، قال أما إليك فلا، أما إليك فلا، أما الحاجة إلى الله. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام حينما قاله الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم في غزوة أحد، حينما ذهبوا وجاء من يرجف بالصحابة وبرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه الكلمة قالها إبراهيم حين ألقي في النار وقال محمد صلى الله عليه وسلم حينما قيل له أن أبا سفيان ومن معه قد عزموا إلى العودة للمدينة حتى يستأصلوا المسلمين. الشاهد من هذا أن إبراهيم حدث منه ذلك، فكأنه يقول أني كذبت في ذات الله، يعني قلت كسرهم كبيرهم هذا هو الذي كسرهم، وقال لذلك الرجل الجبار تلك الكلمة وهي ليست بصحيحة. الكلام هذا كله الذي عمله إبراهيم عليه السلام هو كله في ذات الله ولا يعتبر كذبا، ولكن هو اعتبره كذلك واعتذر بهذا وقال نفسي نفسي، ولم يجيبهم إلى الشفاعة إلى الله تبارك وتعالى ليفصل بينهم في فصل القضاء، وإنما أحالهم على عيسى. ولما جاءوا إلى عيسى عليه السلام وطلبوا منه قالوا ألا ترى ما حل بنا، وطلبوا أن يشفع لهم عند الله تبارك وتعالى، في الحديث الصحيح وفي الصحيحين لم يذكر لنفسه ذنبا مثل ما ذكر الأنبياء الذين سبقوه، وإنما قال هذا المقام ليس لي، اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يعني قال أنا ليس لها هذا المقام ليس لي وإنما هو لمحمد صلى الله عليه وسلم. فيأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه أن يطلب من الله أن يشفع لهم في فصل القضاء، فيذهب إلى الله تبارك وتعالى ويسجد بين ذلك السجود الطويل ويذكر الله بمحامد كما قال رسول عليه الصلاة والسلام يفتحه الله عليه ذلك اليوم لم تكن في الدنيا، فيحمده سبحانه وتعالى ويسجد بين يديه ذلك السجود الطويل، والله تبارك وتعالى يقول له أرفع يعني رأسك واسأل تعطى واشفع تشفع، فيطلب من الله تبارك وتعالى فصل القضاء. وهذا هو المقام المحمود الذي يحمده الناس في ذلك اليوم، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذا المقام المحمود، وحينما ذكر الوسيلة وهو مكان يعني يحمد الله تبارك وتعالى فيه الناس يحمد الناس الناس يحمدوه عليه وعلى ذلك الفعل، قال أنه منزلة وأرجو أن تكون لي عبد وأرجو أن أكون هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي. نحن الآن بعد الأذان، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام من قال مثل ما يقول المؤذن فإذا انتهى الأذان قال اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة وعث مقاما محمود الذي وعدته، قال من قال ذلك حلت له شفاعتي. ولهذا يجب على كل واحد منا أن يحرص على هذا الدعاء بعد الأذان، وأن يطلب لله يطلب للرسول عليه الصلاة والسلام الوسيلة وهي المقام المحمود الذي يحمده الناس فيه جميعا، فحينما يأتي ويسجد بين يدي الله تبارك وتعالى الله تبارك وتعالى يشفعه في فصل القضاء بين العباد، وهذا هو المقام المحمود. وقد سبق أن ذكرت مثل هذا لأن فيه من يلبس على طلاب العلم بأنهم يفسرون المقام المحمود أي أهل السنة والجماعة بغير هذا التفسير، ويذكرون رواية عن مجاهد أو غيره وهي لم تثبت، وإنما الثابت هو ما سمعتم، أي أن المقام المحمود هو أن الرسول عليه الصلاة والسلام يشفع عند الله تبارك وتعالى في فصل القضاء للخلائق، فالله تبارك وتعالى يشفعه في ذلك، وهذا هو المقام المحمود الذي يحمده فيه الناس. هذا الحديث يوم القيامة يشفع النبيون، الحديث الشفاعة الأولى التي سمعتم هي الخاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك تكون الشفاعة عامة للرسول ولغيره من الأنبياء، فالأنبياء يشفعون والملائكة يشفعون والمؤمنون يشفعون، بعدما تنتهي شفاعة هؤلاء في من استحقوا النار، أي ليس في الكفار، الكفار لا شفاعة فيهم، وإنما الشفاعة في أصحاب المعاصي الذين استحقوا النار، هؤلاء يشفع فيهم. وقد أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله إن شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، كما في صحيح مسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وتعلمون ولا سيما طلاب العلم أن هناك طوائف لا تقول بالشفاعة، ومنهم المعتزلة ومنهم الإباضية، هؤلاء جميعا الذين يكفرون بالمعاصي أي بالزنا وبالسرقة، من ارتكب معصية عندهم كافر، عند الخوارج كافر في الدنيا والآخرة، من زنى أو سرق أو ارتكب كبيرة من الكبائر هؤلاء يقولون من عمل ذلك العمل فهو من أهل النار كافر في الدنيا والآخرة، والمعتزلة يقولون هو مخلد في النار ولكن في الدنيا في منزلة بين المنزلتين، لأن عندهم من الأصول الخمسة التي سمعتم سابقا إنفاذ الوعيد، وإنفاذ الوعيد معناه عندهم أن الله إذا توعد على معصية بالنار يجب على الله عندهم أن يدخل من ارتكب تلك المعصية النار، وإذا دخل النار لا يخرج منها، لأنه لا شفاعة عندهم في أهل المعاصي، من دخل النار لا يخرج منها. فقولهم في الآخرة يوافق قول الخوارج، الخوارج يكفرونه في الدنيا وفي الآخرة، من ارتكب كبيرا من الكبائر فهو كافر في الدنيا والآخرة. بعض طوائف الخوارج الذين يقولون بقولهم في تخليد الفساق في النار يقولون في الدنيا هو كافر كفر نعمة لا يكفرونه في الدنيا، لكن في الآخرة يقولون فاسق الفاسق مخلد في النار، وهذا من أقوال المعاصرين، وألفوا فيها كتب موجودة في الوقت الحاضر، ومن ألفها حي يرزق على هذه الدنيا إلى الآن. ألف كتاب سماه الحق الدامغ، وذكر فيه أن الفساق يخلدون في النار. من الفساق من هم؟ من ارتكب معصية كبيرة من الكبائر فهو من أهل النار، هذا رأيهم. لكن في الدنيا يقولون كافر كفر نعمة، أما في الآخرة فهو مخلد في النار. هذه الشفاعة من الأنبياء ومن الصالحين ومن من الملائكة تكون لمن؟ تكون لهؤلاء الذين ارتكبوا تلك المعاصي. فمن ارتكب معصية من هذه المعاصي فهو متوعد بالعقاب بالنار، إذا دخلها لا يخلد فيها، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. وهؤلاء يدعون على أهل السنة والجماعة يقولون أنتم فتحتم الباب على مصراعيه لأهل المعاصي، حيث يقولون لهم أنهم سيدخلون الجنة. أهل السنة والجماعة لم يفتحوا الباب على مصراعيه، بل أخبروا على أن النار حرها شديد، ويجب على المسلم ألا يرتكب أي ذنب يوجب دخول النار. ولكن إذا وقع هذا الرجل في معصية نحكم عليه بالكفر، والله تبارك وتعالى يقول في كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والرسول عليه الصلاة والسلام قال في حديثه الصحيح في الصحيحين أن من زنى وسرق دخل الجنة، قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، كررها ثلاثا، وفي الآخرة قال على رغم أنف أبي ذر. وكان أبو ذر رحمه الله إذا حدث بهذا الحديث في الزاني والسارق قال يدخل الجنة وإن زنى وإن سرق، ثم يقول وإن رغم أنف أبي ذر، يعني يحدث عن نفسه، لأن هذا الحديث حدث لأبي ذر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة مقمرة مثل هذه الليلة، ليلة 14، خرج معه إلى الحرة. الحرة هذه اللي الآن مدينة حرة، كانت حرار ما فيها بيوت، فخرج معه إلى الحرة في الليل. فلما وصلوا في مكان قال رسول عليه الصلاة والسلام لأبي ذر لا تبرح هذا المكان، تبقى في هذا المكان. ثم ذهب الرسول عليه الصلاة والسلام ابتعد عنه قليلا، فجاءه الملك فبشره أن من مات من أمته على التوحيد دخل الجنة. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، كررها ثلاثا. أبو ذر يقول كنت أسمع هذا الحديث مع الرسول عليه الصلاة والسلام، فخشيت أن يكون أحد الأعداء، فأردت أن أذهب، ولكن الرسول قال لا تبرح هذا المكان. فجلس يتردد هل يذهب حتى ينظر ماذا يحدث وحتى يدافع عن الرسول إذا كان هناك عدو، أو يطبق أمر الرسول، ولهذا رجح أن يبقى ويطبق أمر الرسول. وهذا يبين لك أيها المسلم أن الصحابة رضوان الله عليهم لن يخالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة من المسائل. قال المصنف عليه رحمة الله: باب ذكر قول جهنم هل من مزيد حتى يضع ربنا تبارك وتعالى قدمه فيها. وقال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يلقى في النار أهلها وتقول هل من مزيد حتى يأتيها الله تعالى فيضع قدمه عليها فتقول قط قط. وقال حدثنا محمد بن عبيد بن حساب ومحمد بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما جهنم فإنها لا تمتلئ حتى يضع الله قدمه فيها، فهنالك تمتلئ ويزوي بعضها إلى بعض وتقول قد قد. وقال حدثنا كثير بن عبيد الحذاء